أردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأراضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب, ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب, وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين, وإلى أعلى جناتك سابقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يا غفور يا ودود. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أعنا على الموت وسكرته والقبر وظلمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم اجعلنا في موقف القيامة من الآمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون, واجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يا أرحم الراحمين يا عظيم المن يا كريم الصفح يا دائم الإحسان يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من يعلم السريرة يا من يعفو ويصفح يا من رحمته وسعت كل شيء يا من رحمته وسعت كل شيء يا واسع المغفرة. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وولاتنا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وذوي رحمنا ومن أوصانا واستوصانا ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنك أنت العلي الأعلى, نسألك أن تجمعنا في الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا ممن كتبت لهم السعادة وممن تحققت لهم البشرى وزيادة وممن تحققت لهم الحسنى وزيادة يا رب العالمين. إلهنا إلهنا إلهنا ليس في الوجود غير سواك فيدعى, وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نحن عبادك الفقراء إليك المنطرحون بين يديك, هذه نواصينا الخاطئة بين يديك, نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال الخائفين, وندعوك دعاء الخاضعين دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم ورغمت لك أنوفهم وذرفت لك عيونهم. أنت تعتقنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونورها ونصرها ورزقها وبركتها وهداها. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الجنة، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تدخلنا الجنة بغير حساب يا غفور يا ودود يا وهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. إلهنا يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، نسألك أن تنصر المسلمين، نسألك أن تنصر المسلمين المستضعفين في دينهم في كل مكان. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداء الملة والدين يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين على الصهاينة المعتدين المحتلين. اللهم إن الصهاينة قد بغوا وطغوا وأسرفوا في الطغيان، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر إخواننا عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنقذ المسجد الأقصى من المعتدين. اللهم أنقذه من المعتدين المحتلين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رفيع الدرجات يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين وأصلح أحوالهم، وارفع الفقر والجهل والأمراض عنهم، واجعلهم إخوة متحابين معتصمين بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. إلهنا إلهنا نعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو ينزل علينا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها وطمأنينتها وعزها ورخاءها واستقرارها. اللهم ارحم موحد هذه البلاد. اللهم ارحم أئمة تتابعوا على حكم هذه البلاد. اللهم خص بالتوفيق والتسديد والتأييد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجعله إمام هدى ووالي خير وإصلاح وتقى يا حي يا قيوم. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفق ولي عهده لما يرضيك. اللهم اجعل ما ألم به طهورا. اللهم أعده للبلاد متوجا بالصحة والعافية يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم وفق النائب الثاني وإخوانهم وأعوانهم إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم احفظ رموز أمننا، اللهم وفق رجال أمننا، اللهم اجزهم خيرا على ما يقومون به من خدمة المعتمرين والزائرين والحفاظ على ثغور وأمن البلاد يا رب العالمين. اللهم اجعل ذلك في صحائف أعمالهم وموازين حسناتهم. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ارزقهم الوسط والاعتدال يا ذا الجلال والجمال والكمال، إنك أنت الكبير المتعال. اللهم احفظهم من الغلو والتكفير والتفجير والتدمير والتخريب يا سميع يا قريب، واحفظهم من المسكرات والمخدرات ودعاة الانحلال والتغريب يا حي يا قيوم يا سميع يا قريب. اللهم احفظ علينا قيمنا، واحفظ علينا أخلاقنا، واحفظ علينا فضائلنا. اللهم من أرادنا وأراد عقيدتنا وأخلاقنا وقيمنا بسوء فأشغله بنفسه. اللهم اكفنا شرورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم احفظهن من دعاة التبرج والسفور والاختلاط المحرم يا رب العالمين. اللهم احفظ محارمنا واحفظ أعراضنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إخواننا المحتسبين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم وفقهم وسددهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أصلح وسائل الإعلام ومناهج التعليم في بلاد المسلمين. اللهم انشر قيم الحق والعدل والتسامح والإخاء بين العالمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ألا تفرق جمعنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخيرات والأمطار والغيث العميم. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك. اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر ليلة من رمضان بعتق رقابهم من النار. اللهم فاكتبنا ووالدينا من عتقائك من النار. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وأمن وصحة وحياة سعيدة، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. أنت قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، ومنك الإجابة، ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.